قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنايات: باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجارفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الديات جمع دية، وهي ما يعطى للمجني عليه أو وليه بسبب الجناية، يعني بسبب الجناية يعطى المجني عليه إن كانت الجناية في طرف أو في جرح، يعني مع بقاء حي، وتعطى لوليه إن كانت في النفس. فهذه هي الدية، هذه هي الدية. واعلم أن الدية إن كانت في عمد فإنها تكون على الجاني نفسه، إن كانت في عمد، يعني إن قتل عمدا أو قطع كذلك عمدا، فإنها تكون على الجاني نفسه، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويأتي حديث: لا يجني جان إلا على نفسه. فإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ فإنها تكون على العاقلة، فإنها تكون على عاقلته، يعني عصبته، وفي هذا التفاصيل. فالعاقلة لها أحكام، فتتوجه الدية في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد على العاقلة. وتقدم هذا في حديث الهذيليتين في شبه العمد، في حديث الهذيليتين في شبه العمد، وأن الدية تكون على العاقلة، ومثل ذلك من باب أولى، نعم، قتل الخطأ فإنه يكون على العاقلة. فإن لم تكن عاقلة، أو كانت العاقلة أو كان العاقلة فقراء، فالمذهب أنها على بيت المال. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام أنها ترجع إلى القاتل، لأنها إنما كانت على العاقلة من باب التخفيف عليه، وإلا فهي، نعم، فهي جنايته وإن كانت خطأ، فهي جنايته وإن كانت خطأ، فهي جنايته وإن كانت خطأ، لكن العاقلة تتحملها عنه، عاقلته هو. فإن كانت العاقلة لا يتوجه أن تحمل ذلك لفقرها، فإنها تعود إليه فيما اختاره شيخ الإسلام، وهو خلاف المشهور في المذهب كما تقدم، وأنها تكون على بيت المال. ثانيا، أن دية العمد وأن دية العمد تكون حالة ما فيها تخفيف، فتكون حالة. وأما دية الخطأ وكذا شبه العمد فإنها تؤجل على 3 سنين بلا خلاف بين العلماء، وقد روي هذا عن عمر وعلي كما عند البيهقي، عن عمر وعلي كما عند البيهقي، ولا خلاف في هذا بين العلماء. في كل سنة قسط على من؟ على العاقلة، تقسط 3 أقساط سنوية، كل سنة يكون قسط. متى نبدأ حساب السنة؟ من وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ وقت الوجوب هو القطع، فمن اليوم الذي قتل فيه نحسب 12 شهر، نحسب 12 شهر. فلو أنه قتل مثلا في 1 محرم، فإذا جاء اليوم 30 من ذي الحجة، نعم من ذي الحجة، وجب القسط الأول، وجب القسط الأول، يكون ذلك على 3 سنين. وإذا كانت في طرف أو في جرح فكذلك، إلا أن تسري الجناية في الطرف أو في الجرح فيكون الحساب من الاندماج. يعني لو أنه قطع أصبعا في يوم 1 محرم، ثم في اليوم 10 من محرم، نعم، مشت السراية إلى الأصبع الثاني فاندملت، يعني مشت السراية فعطب أيضا عطبة الأصبع الثانية، انقطعت الأصبع الثانية ثم اندمل، فيكون من اندماله. أما إذا لم تسري فلا ننظر إلى اندماله، قطع أصبعه لو أنه لم يندمل الجرح إلا من غد أو بعد أسبوع نحسبه من القطع، أما إذا سرت فيكون من الاندماج. إذن يكون هناك 3 سنوات، لكن كما هو منصوص أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إن رأى الإمام أو نائبه أن المصلحة في أن تكون حالة لفقر المجني عليه أو أوليائه أو غنى الجاني فله ذلك. إذا المقصود التخفيف، لكن إن رأى الإمام أو نائبه يعني القاضي أنها لا تكون مؤجلة تكون حالة، ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فإنه يجعلها كذلك، فإنه يجعلها كذلك، وإلا الأصل هو التأجيل. هذا كله كما تقدم لكم في شبه العمد وفي الخطأ. وأما العمد فإنها تكون حالة. واعلم أن المشهورة في مذهب أحمد أن الدية لها 5 أصول: الإبل وهي 100 من الإبل، والبقر 200 من البقر، 200 من البقر، ومن الشياه 1000 شاة، ومن البقر 100 بقرة، ومن الشياه 1000 شاة، 1000 شاة، ومن الذهب 1000 مثقال، 1000 مثقال. المثقال كم يساوي الآن؟ المثقال يعني 4 جرامات وربع، نحو 600,000 تقريبا. ومن الورق يعني من الذهب، من الفضة 12,000 درهم. قالوا هذه الأصول، وهو بالخيار يدفع أيها شاء، يعني الجاني إن شاء دفع من الذهب، وإن شاء دفع من الفضة، وإن شاء دفع من الإبل، وإن شاء دفع من البقر، وإن شاء دفع من الغنم، هو بالخيار. فالأصول عندهم أربعة، الأصول عندهم خمسة. وجاء القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد واختيار الموفق والذي عليه أئمة الدعوة أن الأصل الإبل، أن الأصل الإبل هي الأصل، وأما ما سوى الإبل فإنه قيمة. فالإبل هي الأصل، الإبل هي الأصل. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 800، كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. فقال عمر رضي الله عنه: ألا إن الإبل قد غلت، ألا إن الإبل قد غلت. فجعلها رضي الله تعالى عنه 1000 مثقال من الذهب أو 12000 درهم أو 200 بقرة أو 100000 من الغنم أو 200 من الحلل، أو 200 من الحلل. والحلل في رواية عن الإمام أحمد أنها أصل سادس، أنها أصل سادس. إذن هذا القول هو الراجح، وأنه يرجع فيها إلى الإبل، أنه يرجع فيها إلى الإبل. فننظر إلى الإبل، فكم القيمة من الإبل الآن؟ تقومها مثلا من الإبل مثلا 5000 مثلا، 5000 فتكون 500000، قومتها مثلا 4000 تكون 400000، إن قومت 3000 تكون 300000، وهكذا. وهذا القول هو الأصح وهو ظاهر الأدلة، كما في قوله صلى في النفس المؤمنة 100 من الإبل، 100 من الإبل. واعلم أن الدية إن كانت في العمد أو شبه العمد فهي في المشهور في المذهب، فهي في المشهور في المذهب أرباع أرباع، وهذا من باب التغليظ عندهم أرباع: 25 بنت مخاض و25 بنت لبون، بنت المخاض بنت سنة، وبنت اللبون بنت سنتين، و25 حقة من 3 سنوات، و25 جذعة. هذه كم؟ هذه 100. قالوا 4. وإن كانت في الخطأ فأخماسا، فهي أخماس، ف20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 من بني مخاض و20 من بني لبون و20 من بني لبون. هذه تكملة للمئة، و20 من بني لبون، لأن الذكر يعني في القديم يكون أقل ثمنا من الأنثى، يكون أقل من ثمنا من الأنثى. استدلوا في كونها أرباعا في العمد وشبه العمد بأثر عن السائب بن يزيد مرفوعا، لكن هذا الأثر ذكره السلوطي وضعفه ولم أقف عليه. وذهب بعض العلماء ورواية عن أحمد أنها تكون في يعني في العمد وشبه العمد تكون 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والترمذي. وأن الدية في العمد ومثل ذلك في شبه العمد أيضا، وتقدم أيضا في حديث آخر ألا إن دية الخطأ شبه العمد 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. 30 حقة، هذه أغلب مما ذهب إليه الحنابلة، أغلب 30 حقة و30 جذع و40 خلفة في بطونها أولادها، يعني معها 40 خلفة في بطونها أولادها. فهذه يعني 40 في بطونها أولادها و30 جذعة و30 حقة، وهذا كما تقدم أغلب وهو أقوى، وهذا القول أقوى. أما ما ذكروه من أنها تكون أخماسا في الخطأ فالأمر واسع في الخطأ. من أهل العلم من يقول إنها 30 حقة، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 من بني لبون. وجاء فيه حديث في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما دليل الحنابلة فقد جاء في الدارقطني عن ابن مسعود مرفوعة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآثار يعني مختلفة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت توقيتا في هذا، لم يضع حدا فيها. 100 من الإبل، 100 من الإبل. فإذا أخذنا بمذهب الحنابلة أو بمذهب آخر فالأمر واسع، فالأمر واسع. إذن الحنابلة يقولون أخماسا، تكون أخماسا كما تقدم تقريره. نعم. وهذا الحديث هو حديث عمرو بن حزم، حديث من جهة السند ضعيف، لكن الحديث في أكثره له شواهد، وأيضا قد تلقاه العلماء بالقبول كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي هو كتاب عمرو، كتاب مسلم إلى عمرو بن حزم، كتاب مشهور عند العلماء، وقد تلقاه العلماء بالقبول، وقد تلقاه العلماء بالقبول. ومن فوائده أن وقد يقول من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني قتله عمدا، فإنه قواد يعني فيه القصاص إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني إما بالدية وإما بالعفو مجانا. وإن في النفس الدية 100 من الإبل وتقدم. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، إلى آخر ما جاء في الحديث. هنا اعلم أن الأطراف أولا قبل ذلك الدية تغلظ، دية الخطأ تغلظ إن كانت في حرم أو في الأشهر الحرم أو من محرم، تغلظ بقدر الثلث. فقد جاء عند ابن أبي شيبة أن عثمان رضي الله عنه قضى، أن عثمان رضي الله تعالى عنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، في امرأة يعني أرى أن التسوق يشغل الطالب يعني في يعني كل التسوق. أقول إن الدية هنا قد تغلظ في الخطأ، تغلظ في الخطأ في الحرم وفي الأشهر الحرم ومن المحرم. ويدل عليه ما جاء عند ابن أبي شيبة أن عثمان رضي الله عنه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث، بدية وثلث. وعلى ذلك فلو كان القاتل محرما وفي الحرم وفي الأشهر الحرم فإنها تكون ديتين، فإنها تكون ديتين، يعني الثلث للحرم والثلث لكونه محرما والثلث لكون ذلك في الأشهر الحرم. وعند القاضي من الحنابلة إذا كان المقتول كذلك ذا رحم محرم، كأن يقتل خالا أو عما نحو ذلك، فإنها كذلك يكون فيها زيادة بقدر ثلث، بقدر ثلث الدية، بقدر ثلث الدية. هنا الآن هذا الحديث فيه أيضا الكلام في ديات الأطراف، ديات الأطراف. ففي قول هنا وفي الأنف إذا أوعب جده الدية وفي اللسان الدية، قال الفقهاء إذا كان ما كان في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة، فاللسان فيه الدية كاملة، الأنف إذا أوعب يعني جدع كله ففيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. وش في نعم الذكر فيه الدية، فيه الدية كاملة. الصلب وهو الذي يكون في الظهر من الكاهل إلى العصعص الذي هو عجب الذنب، هذا الصلب كذلك فيه الدية، نعم فيه الدية كاملة. فكل ما كان في الإنسان منه عضو واحد هذا إذا قطع ففيه الدية، ففيه الدية كاملة. وما كان في الإنسان منه عضوان ففيه دية، وفي كل نعم ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية. ولذا قال هنا وفي الشفتين الدية، وقال هنا وفي الذكر الدية، هذا على المسألة الأولى. قال وفي البيضتين الدية، يعني في الخصيتين الدية، وفي كل خصية نصف الدية، وفي اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية. واليد من هنا إلى الرسغ، وعلى ذلك فما زاد ففيه حكومة، فإذا قطع يده من هنا ففيها نصف الدية، لكن إذا زاد من هنا ففي هذا نصف الدية وفي هذا حكومة يقدرها القاضي، يقدرها القاضي. في العين الواحدة نصف الدية، وفي العينين الدية كاملة، في الأذنين كذلك، في كل أذن نعم نصف الدية، وفي القدمين كذلك، والقدم إلى الكعب، وما زاد ففيه حكومة. وما كان في الإنسان منه ثلاثة في كل ثلث ثلث الدية، ما كان منه ثلاثة، ما كان في الإنسان منه ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية. فالأنف من خران وحاجز، فالمنخل فيه ثلث الدية، المنخل الواحد فيه ثلث الدية، والمنخل الثاني فيه ثلث الدية، والحاجز بينهما فيه ثلث الدية. واضح؟ وما كان في الإنسان منه أربعة ففي كل واحد ربع الدية، وفي الأربع الدية كاملة، وهي الأجفان، فالأجفان في كل جفن ربع الدية، في كل جفن ربع الدية، والأصابع يأتي نعم الكلام عليها، والأصابع يأتي الكلام عليها. قال هنا وفي العينين الدية. واعلم أن العين فيها البصر، العين فيها البصر، وعلى ذلك فلو أنه اعتدى على عينيه بجناية ففقع عينيه، فعليه كم من الدية؟ كم دية؟ دية واحدة، كذا عليه دية واحدة، لأن البصر في العين. لكن السمع عند العلماء ليس في الأذن، قالوا في الدماغ، في الدماغ. وعلى ذلك فلو جنى عليه فأتلف أذنيه وسمعه، أتلف أذنيه وسمعه، فالسمع فيه دية وفي الأذنين دية. كذلك الشم، قالوا الشم في الدماغ وعليه، فلو اعتدى عليه في أنفه ضربه في وجهه فقطع أنفه وذهب، كذلك ذهبت عنه حاسة الشم من قوة الضربة، فحاسة الشم لها دية والأنف له دية. فالمنافع إذن أيضا فيها ديات، المنافع. وهناك أربع حواس: حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق. حاسة الذوق كل حاسة فيها دية، كل حاسة فيها دية. والذوق فيه يتذوق الملوحة والعذوبة والمرارة والحلاوة والحموضة، خمس. وعلى ذلك فلو أنه ضربه فأذهب عنه حاسة مثلا ذوق الحلاوة فقط، فقط الحلاوة، لكن يذوق المرارة ويذوق الحموضة ويذوق العذوبة ويذوق الملوحة، كم الواجب؟ خمس أدية، يعني الذوق خمسة أشياء، يكون لخمسة أشياء، واضح؟ وزاد المالكية اللمس، فتكون الحواس المنافع هنا تكون خمسا، فزادوا اللمس. فاللمس تعرف به النعومة والخشونة، وتعرف به الحرارة والبرودة، يعرف أن هذا حار وهذا بارد، يكون هذا بأي شيء؟ باللمس. ولو على ذلك فلو ضربه فأذهب عنه، فأذهب حاسة اللمس أو اللمس، فإن في ذلك الدية، فإن في ذلك الدية، واضح؟ إذا كل منفعة فيها دية، كل منفعة فيها دية. ومن المنافع أيضا منفعة الجماع، فإذا ضربه فأصبح لا يجامع، لا ينتشر ذكره، أو يجامع ولا ينزل، أو عنينا يعني لا يصلب ذكره حيث يمكنه الجماع، فإن في ذلك الدية في الجماع. وفي أيضا الكلام، النطق، النطق فيه نعم، لأنه منفعة، فيه كذلك نعم، فيه كذلك الدية. فإذا أذهب حرفا فكل حرف جزء من 28 حرفا، كل جزء له نسبة، له هذه النسبة من الدية، له هذه النسبة من الدية، لواحد إلى 28 من الدية، كل حرف من الأحرف، كل حرف من الأحرف. كذلك منفعة استمساك البول والغائط، هذه منفعة أيضا، فإذا ضربوا بحيث أصبح لا يستمسك أبدا غائطه ولا بوله فقد أذهب هذه المنفعة، ففيه دية. وكذلك أيضا الأكل، فإذا ضربه فأصبح لا يشتهي الطعام أبدا أو لا يهضم الطعام فهذا أيضا فيه الدية. وقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن رجلا ضرب رجلا فأذهب سمعه وبصره وعقله، فالعقل أيضا منفعة، يعني إذا ضربه فجن ففي ذلك دية، ففي ذلك دية، وعقله ونكاحه، هذه أربع ديات. فقضى عمر رضي الله عنه بأربع ديات، قضى عمر رضي الله عنه بأربع ديات، واضح؟ أذهب هذه المنافع الأربع، كل منفعة لها، كل منفعة لها دية، كل منفعة لها دية. نعم. ثم ذكر بعد ذلك السن، وأن في السن خمس من الإبل، في السن خمس من الإبل، كل سن سواء كانت ضرسا أو ثنية أو رباعية، فكل سن فيها، كل سن فيها نعم خمس من الإبل. وعلى ذلك فلو أذهب جميع أسنانه زاد ذلك عن الدية، زادت عن الدية. في الأصبع، في كل أصبع عشر من الإبل، ولذا قال وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، يعني في عشرين أصبع دية، في أصابع اليدين والرجلين جميعا نعم دية، ففي كل أصبع عشر، ففي كل أصبع عشر من الإبل. والأصبع كما تعلمون إذا كانت إبهاما فلها مفصلا، فإذا قطع مفصلا واحدا ففيه خمس من الإبل، لأن في الإبهام عشر من الإبل، لكن مثل الأصابع الأخرى مثلا الآن السبابة فيها ثلاث مفاصل، في كل مفصل فيه ثلاثة يعني وشيئا من يعني فيه ثلث دية الأصبع، فيه ثلث دية الأصبع، يعني ثلاث من الإبل والباقي يقدر بالثمن بقدر الثلث، واضح هذا؟ واعلم هنا أن ما يتجدد من الإنسان مثل السن هذا إذا نبت مرة أخرى فليس فيه شيء، ومثل ذلك الظفر أيضا، فالظفر كما عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن فيه خمس من الإبل، فالظفر إذا نبت فلا شيء فيه، والسن إذا عادت فلا شيء فيه، والشعر على المذهب فيه الدية أيضا، وهو محل خلاف بين العلماء، لكن لو عاد الشعر، لو أخذ شعر لحيته في المذهب فيه الدية، لكن لو عاد الشعر نبت فلا دية، لكن فيه نعم فيه تعزير. فإذن إذا عاد شعر اللحية أو عاد شعر الرأس أو عاد شعر الحاجب فإنه لا شيء فيه، لأن الشعر والسن والظفر هذه مما يتجدد. أما ما يتعلق مثلا بالعظام وكسور العظام ونحو ذلك، هذه حتى لو عادت فالترق والضلع في كل واحدة منها بعيد، حتى لو انجبوا في الترقوة بعيد، وقد صح ذلك عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في الضلع وفي الترقوة. وفي عظم الفخذ وعظم الساق بعيران كما صح ذلك عن عمر، يعني ولو عاد مستقيما، لو انجبر وعاد مستقيما ففيه نعم ففيه بعيران، ففيه بعيران، لو كسر ساقه ولو انجبر ففي ذلك بعيران. هذا ما يتعلق يعني بالأطراف. وأما الجراح فذكر هنا في الموضحة خمس من الإبل. الموضحة هي الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس ويظهر منه العظم، وهكذا في كل جرح يظهر فيه العظم، يبرز العظم يعني توضح العظم، يتضح لك العظم. فهذه هي خمس من الإبل، فوقها الهاشمة. الهاشمة توضح العظم وتهشمه، يعني يضربه فيوضح، يعني بسكين أو بعصا، يعني بحديدة أو نحو ذلك، فيجلط هذا يعني يكشط هذا الجلد ويظهر العظم، نعم، وأيضا يتهشم. فهذا فيه عشر من الإبل، عشر من الإبل كما جاء في مصنف عبد الرزاق عن زيد. فوق ذلك ما جاء هنا وهي المنقلة، فيها خمس عشرة من الإبل. المنقلة تنقل العظم عن مكانه، يعني توضح العظم وتنقله من مكانه. وعلى ذلك لو لم توضحه فليس فيها ذلك، يعني لو أنه ضربه فتهشم العظم أو انتقل العظم من مكانه، لكن الجلد باقي فوق، الجلد مغطي اللحم. هذه ما فيها إلا حكومة عند العلماء، ما فيها ما ذكر. إذن إن أوضحته وهشمته ففيها عشر من الإبل، إن أوضحته ونقلته ففيها خمسة عشرة من الإبل. وأما المأمومة ففيها ثلث الدية، والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، إلى الجلدة التي تحيط بالدماغ، فهذه فيها ثلث الدية، إذن هذه الجروح التي تكون في الوجه آخرها هنا المأمومة، هذه فيها كما تقدم لكم ثلث الدية، فيها ثلث الدية. وذكر هنا الجائفة، والجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، يدخل حتى يصل، يعني تدخل السكين مثلا حتى تصل إلى الجوف، فهذه فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. قال هنا وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، نعم. قال وإن الرجل يقتل بالمرأة، وتقدم شرح ما تضمنه هذا الحديث، نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا 20 حطة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون، أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع، نعم. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة وثلاثون جبعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها، نعم، هذا تقدم أيضا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أعتى الناس على الله 3 من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لدحل الجاهلية، أخرجه ابن حبان في حديث صححه. وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، هذا حديث صحيح فيه وإن أعتى الناس على الله 3 من قتل في حرم الله، ولذا يغلظ القتل، ولذا يغلظ القتل كما تقدم، فيكون فيه ثلث الدية. أو قتل غير قاتله كما يكون هذا في يعني بين القبائل، فإنهم يأخذون بالدم ولو غير القاتل، نعم، وهو حديث صحيح، نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس، وهذا أيضا تقدم، وفيها ندية الخطأ 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولاد الطالب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان، هذه أحاديث صحيحة وفيها ما تقدم، فلا فرق بين الخنصر وبين البنصر. نعم. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. نعم. وهذا الحديث فيه أن الذي يتطبب يعني يدعي الطب وليس معروفا به فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامنه، يعني تكون عليه الدية، تكون عليه الدية. فإن كان من أهل الطب فهو يحسن الطب، فننظر هنا. إن كان ما حصل من جناية بالفعل المأذون فيه فلا يضمن، فلا يضمن، يعني صرف الدواء مثلا في محله أو أجرى العملية في محلها فإنه لا يضمن، ليس عليه ضمان، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وأما إن جنت يده فإن عليه الضمان ولو كان طبيبا حاذقا، لكن مثلا أثناء العملية أخطأت يده مثلا فأصابت شيئا مثلا من بدن هذا الشخص عرقا أو نحو ذلك فذهبت نفسه، يعني على سبيل الخطأ، فإنه يضمن. أو أخطأ في صرف الدواء مع كثرة من يتردد إليه مثلا، ومن الخطأ أن الأطباء يعني قد يجلسون في أوقات يعملون فيها وهم في إجهاد أو تعب، هذا قد يخطئ في صرف الدواء. بعض الناس يطالبونهم بالبقاء ساعات زيادة، لكن هذا قد يضر بالناس، فيتنبه لهذا الطبيب وأن يكون حاضر الذهن عند صرف الدواء وعند تقرير العمليات أو غير ذلك حتى لا يخطئ. فالمقصود أنه إذا جنت يده فأخطأ فإن في ذلك الضمان، وأما إذا لم تجن يده فلم يخطئ وترتب على فعله المأذون فيه كدواء صرفه في محله، لكن مثل بعض الإبر مثلا يكون الشخص هذا يستحق هذه الإبرة، ولكن والطبيب هنا قد أخذ عليه التحاليل المطلوبة لصرف هذه الإبرة، لأن بعض المستوصفات تصرف إبرا ولا يتصلح لبعض المرضى ولا ينظرون ولا يسألون، مثلا قد تكون غير صالحة مثلا لمريض الكلى مثلا ولا يسأله هل أنت مريض كلى، أو يأتي معه زكام مثلا أو معه حمى ويعطيه هذه الإبرة وفيه كلى فيضره ذلك، أو فيه قلب فيضره ذلك، لا شك أن هذه جناية، جناية فيها ضمان. لكن إذا كان قد سأل وصرف الدواء بحسب ما يسمح به طبيا، أو أن الفحوصات لم يتضح فيها شيء وبنى على ذلك، فإنه حينئذ لا يعد جانيا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح 5 من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن 10 من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر، وللنساء. نعم، فعقل أهل الذمة من اليهود والنصارى يعني ديتهم نصف عقل المسلمين، نصف عقل المسلمين. فدية المسلم 100 من الإبل، ودية الكتاب 50 من الإبل. لكن إن قتل المسلم ذميا عمدا فالصحيح أنها تغلق فتكون 100، تكون 100. أما إذا قتله خطأ ففيها 50 من الإبل، فإن قتله عمدا ففيها 100 من الإبل، كما جاء ذلك عن عمر في مصنف عبد الرزاق، وعن عثمان في سنن البيهقي. والقاعدة أنه إذا كان في الجاني ما يمنع من القوت فإن الدية تضاعف، فإن الدية تضاعف. هذا مثال، هذا المسلم إسلامه يمنع من يعني يمنع من القواد لعدم المكافأة، وعلى ذلك فنضاعف الدية فتكون 100. طيب، لو أن رجلا أعور فقع عين سليم، فقع عين سليم، هل يثبت القواد هنا؟ نعم، أعور فقع عين سليم، قال أريد أن تكون أعور مثلي، ففقع عينه. هنا لا قصاص، لما لا قصاص؟ لأن لو اقتصصنا منه أذهبنا بصره وليس له إلا عين واحد، فإذا أخذنا هذه العين الواحدة أصبح أعمى، أصبح أعمى، وخصمه يبصر. فهنا قالوا نضاعف إذن الدية، فتكون الدية كم؟ تكون الدية 100، تكون الدية 100 من الإبل، لأن لم نقتص بوجود مانع، فعلى ذلك تضاعف الدية، وهذا هو المشهور في المذهب. واضح؟ نعم. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، وللنسائي. نعم، دية المعاهد، نعم، الكتابي نصف دية الحر. نعم. وللنسائي عقل المرأة. وأما البوذيون والمجوس فإن ديتهم كما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود في البيهقي في الدارقطني، في الدارقطني 800 درهم، يعني كم تساوي من الدية؟ عشر الدية تقريبا، عشر الدية تقريبا. نعم. وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث له شواهد، فهو حديث حسن، وبه أخذ الحنابلة، وبه أخذ الحنابلة، فقالوا إن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، فإذا بلغ الثلث فهي على النصف كما تقدم، فالمرأة عقلها يعني ديتها على نصف دية، نعم، على نصف دية الرجل، على نصف دية الرجل. يعني المرأة في لها ديتها كم من الإبل؟ 50 من الإبل، ديتها 50 من الإبل. ولعل هذا تقدم في حديث عمرو، نعم، في حديث عمرو ابن حزم. نعم، فدية المرأة، نعم، على النصف من دية، من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. هذا تقدم هذا في حديث عمرو. نعم، كيف حديث عمرو بن حزم ان الرجل يقتل بالمرأة، اي ان الرجل يقتل بالمرأة. نعم، هذا الحديث فيه ان عقل المرأة يعني ان دية المرأة اذا زادت عن الثلث فانها تكون على النصف، وعلى ذلك فاذا ذهبت نفس المرأة ففي ذلك، نعم، ففي ذلك نصف الدية، يعني 50 من الإبل. وفي أخذ وفي قطع اليد كم من الإبل؟ اليد الواحدة 25، 25 من الإبل، 25 من الإبل. إذا المرأة على النصف من الرجل، لأنها ليست تغني كما يغني الرجل، ليست تغني كما يغني الرجل، ففي ذلك نصف دية الرجل لهذا الحديث. لكن إذا كان ذلك لكن ذلك حيث كان دون الثلث، وأما إذا كان وهذا إذا كان الثلث فأكثر، وأما إذا كان دون الثلث فإنهما يتساويان. فالأصبع كم فيها في حق الرجل؟ عشر، نعم، من الإبل، عشر من الإبل، والأنثى كذلك عشر من الإبل، واضح؟ في الجفن، في الجفن، في الجفن ربع الدية، 25 من الإبل في الجفن، وفي الأنثى كذلك، واضح؟ واستشكل هذا ربيعة الرأي على سعيد بن المسيب، وقال لما عظمت مصيبتها قل عقبا، فقال هي السنة، فلما عظمت مصيبتها يعني ذهبت نفسها أو ذهب مثلا أو ذهبت يدها كاملة، يعني ذهبت اليد أو ذهبت العين، نعم، فإن نوجب عليه، فإن نوجب نصف الدية، فقال هي السنة. واستشكل هذا الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره أيضا في مثل الأصابع. الآن إذا أخذ أصبعين من الرجل كم فيها؟ 20 من الإبل، وأصبعين من وفي أصبعين من المرأة 20 من الإبل، وفي ثلاثة هنا وهنا، وفي أربعة، نعم، 20 من الإبل، وللرجل أربعة. هذا يشكل يعني في الأصابع، هذا يشكل في الأصابع. واحتمل الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن هذا التنصيف يكون في القدر الزائد، وعلى ذلك فتجب في الثلاث 30 من الإبل، وفي الأصبع الزائدة 5 من الإبل، فيكون الواجب 35 من الإبل، واضح؟ يكون الواجب 35 من الإبل، يكون التنصيف في القدر الزائد، لأننا إذا أخذنا منها أصبعين قلنا إن الدية هي 20 من الإبل، وفي 30 وفي 4 نقصت أصبحت 20، هذا يشكل. فقال نعطي الثلاث حقها، والأصبع الرابعة الآن يكون فيها النصف، واضح؟ يعني هذا فيه قوة، وإن كنت لا أعرف يعني من قال به، لكن الشافعية والأحناف لم يأخذوا بهذا الحديث، ورأوا أنها على النصف مطلقة، على النصف مطلقة، يعني على نصف دية الرجل مطلقة، قل الأمر أو كثر، لكن لوجود هذه الآثار وهذا الحديث له شواهد كثيرة، فالذي يترجح أنها تساوي الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغت الثلث ففي ذلك النصف، ولا يستشكل هذا إلا في الأصابع، فإذا قلنا بما قاله الشنقيطي رحمه الله فإنه يزول الإشكال، والله أعلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. نعم. وتقدم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. نعم. والصواب أنه مرسل، وهذا من أدلة الحنابلة على أن الدراهم أصل مستقل، لكن الحديث مرسل، ولو صح فيحمل على أنه من باب التقويم. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني أشهد به، فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أن وفيه معنى قوله جل وعلا ألا تزر وازرة وزر أخرى، فالأب لا يتحمل جناية ولده ولا يقتل به ولا يقطع طرفه به، وكذلك الولد والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.